إما أن يشغله بما يضره عاجلا أو آجلا، حتى لو لم يعمل ما يحقق المضرة الحسية، فإن عدم عمارته لوقته بما فيه الخير والصلاح هو في حد ذاته منقطع. وتأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه السني والبيهقي وغيرهما بإسناد جيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم. لم يذكر الله عز وجل فيها. فأيها الشباب المبارك، يا من آمال الأمة تناط بكم، يا من تتطلع الأبصار إلى ثمراتكم وإنتاجاتكم، أقدروا على العلم فتعلموه بنية خالصة لوجه الله عز وجل، واحرصوا على مجالسه ولا تشتغلوا عنه بشيء من العرض أو بشيء من اللهو أو بما دون ذلك أو أكثر، فإن قدر كل إنسان ما يحسنه، فإن أحسنت العلم فهو قدره، وقد سمعتم قدر العلم وفضله. وإن مما يحز في النفس ويؤلم القلب ما نشاهده من انصراف كثير من شبابنا عن تعلم العلم وأخذه من مصادره، اشتغلوا عنه بماذا؟ اشتغلوا عنه بأمور لا تجدي، بأمور لا تعود عليهم بفائدة. فهذا يشتغل بالنظر في الجرائد والمجلات وتتبع أخبار السياسة هنا وهناك، والاستماع إلى الإذاعات والأخبار العالمية، وآخر يشتغل عن العلم بالذهاب والإياب إلى الرحلات مغرقا في ذلك. ولا شك أن هؤلاء قد أضاعوا على أنفسهم خيرا كثيرا، فالواجب على الجميع أن يتوجهوا إلى هذا العلم وأن ينهلوا من معينه الصافي حتى يرتقوا من مستوى الجهال إلى مستوى العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وإياك الله عز وجل قد فضل الكلب المعلم على غيره من الكلاب ورفعه منازل فأباح قيدته، فما بالك بالعالم من عباد الله عز وجل من بني آدم الذين كرمهم الله عز وجل؟ لا شك أن منزلتهم أعلى وأجل. وهناك أناس يصرفون الشباب عن تعلم العلم الشرعي بشبه داحضة لا تثبت أمام التحقيق. وهناك من يفضل الذهاب إلى قضاء الأوقات في البرية وفي المنتزهات وغير ذلك بقصد الدعوة إلى الله عز وجل وإصلاح الشباب المصطحبين معه فيها إلى هذه الأماكن، يفضل هذا على طلب العلم ويرفعه عليه منازل وما أصاب، وإن كان عمله خيرا، فإن العلم أحق وأولى. ولا دعوة إلا بعلم، بقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل شاغل يشغل الشباب عن طلب العلم وعن الاستفادة فلا شك أنه

التوحيد أو يقل بكمال التوحيد. فهناك أناس لا يقدمون على قول أشخاص من البشر قولا لا من كتاب ولا من سنة، ولو لم يقولوا ذلك بألسنتهم فلسان حالهم يقتضي ذلك. وبلغ الحد بكثير من الناس إلى أن أحب المشركين بل وودوا أن تقوم لهم دولة ولو كانوا مشركين لأنهم ينتسبون إلى دين الله عز وجل. فأفغانستان ترأس عليها قبل فترة من الزمن صبغة الله مجددا رجل مشرك يقول يتصرف في الكون أربعة من دون الله عز وجل، يقول في كتبه وقرأته أنا. مع ذلك يأتي دعاة يغررون الناس فيقولون نود أن تقوم دولة في أفغانستان ولو كانت على الشرك بالله عز وجل ثم بعد ذلك نصلحها. أليس هذا خللا في التوحيد؟ أليس هذا نقصا فيه؟ الترابي في السودان رجل زائر رجل ضال ينكر حد الردة وينكر حد الرجل ويقول الرقص والغنى والمزمار لا بأس أن يتخذ في الدعوة إلى الله عز وجل، ويقول بكل قباحة ووقاحة إن الأنبياء غير معصومين، ويقول وقد قرأتها بعيني أنا أقبل قول الكافر في أن الذبابة إذا وقعت في الإناء لا يشرب الإناء كاملا، ولا أقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الإناء الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد شقيه داء وفي الآخر دواء. وهذا ذكره الشيخ أحمد بن مالك مدرس في جامعة الخرطوم في كتاب له مطبوع اسمه الطارم المسلول في الرد على الترابي شاتم الرسول. مع هذا ومع ما فيه من البلاء والشر والفساد لا تعجبون عندما أقول لكم إن هناك من يغرر بالأمة الإسلامية ليتوصل إلى مآرب لا تخفى لكنها ستبدو فيما بعد وسيشاهدها الجميع. يأتي من يقول إنه مجتهد، سبحان الله مجتهد، لو يأتيك أحد ويقول الله عز وجل مفلس ويأتي إنسان آخر ويقول هذا مجتهد، مش رأيك فيه؟ هذا اجتهاد، هذا اجتهاد. الاجتهاد عند أهل العلم له أمور تسوق فيها لكن هذه الأمور لا يمكن أن يسوغ فيها الاجتهاد. فالذي يثني على الترابي ودولته في السودان لأنه هو المنظر الحقيقي للبشير وهو من أعيان جماعة الإخوان المسلمين الجماعة السرية التي ما جاءت في بلد إلا أثارت الفتن والقلاقل وضربت الحكام بالمحكومين، هذا الرجل يمدح ويثنى عليه ويبدأ ويعظم. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الإسلام. الشيعة يدعو إلى الإسلام، الصوفية تدعو إلى الإسلام، هناك لا يعدون ولا يقصون يدعو إلى الإسلام، الإسماعيلية أكبر من على وجه الوجود يدعو إلى الإسلام. الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الإسلام لا تبرر أخطاء الرجل ولا ترفعه فوق منزلته. نعم هناك أخطاء تسوغ وتحصل ويعذر فيها الرجل لكن في نطاق الأمور التي تكون النصوص بها متشابهة أو مستملة. لكن رجل يقول مثل هذا الكلام وآتي أثني عليه وأزكيه وأمدحه وأغرر به الإسلامية؟ بلى والله. فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم أيها المسلمون، واحرصوا على التوحيد وحققوه وارجعوا إليه. ولا تقل أنا عام لما أستطيع أقرأ كتاب التوحيد ولا الأصول الثلاثة ولا كشف الشبهات، أو أنا ما شاء الله موحد ما يمكن يأتي علي شيء من الشرك والبدع. لا، لا تقل هذا. الضعف الآن بادي فينا شيئا فشيئا، والله إلا أن نتدارك بالرجوع إلى هذه الكتب، بالرجوع إلى هذا المنهج الذي قامت عليه دولة وانتشر به الإسلام، وظل أكثر من قرن ونصف لا يتهزهز ولا يتزعزع بكل ثبات وبكل قوة، يخترق صفوف المشركين ويمزق بدع الضالين. لا نقل إننا لسنا بحاجة إلى هذه الكتب، فوالله ما دخل علينا النقل إلا حين تركناها، لنرجع إليها أيها الأحبة ولنحفظها ولنلتزم بما كان عليه الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، لأنه المنهج السلفي النظيف، المنهج الواضح الذي لا غبار عليه. ولندع عنا بنيات الطرق، ووالله من سلك غير هذا السبيل لترون عاقبته أسوأ عاقبة. عافانا الله وإياكم من كل بلاء، وحفظ علينا دماءنا وأعراضنا وأموالنا، وقبل ذلك ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة في الله، لعل من المناسبة في مثل هذا المقام ذكر بعض المراجع والكتب النافعة المفيدة حول هذا الموضوع، ومنها أولا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الجزء 11 من صفحة 22 إلى صفحة 635. ثانيا فقه الواقع سؤال وجواب للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ثالثا حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية للشيخ بكر أبو زيد. رابعا الطريق إلى الجماعة الأم للشيخ عثمان عبد السلام نوح. خامسا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل للشيخ ربيع بن هادي مدخلي. سادسا فقه الواقع بين النظرية والتطبيق للشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري. سابعا رؤية واقعية في المناهج الدعوية للشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.